فلو كانت الزكاة تجب في غير هذه الأربعة وأنا منعتها والإسلام بني على خمس منها الزكاة، يبقى أنا كده هدمت أصل من أصول الدين. إذا مثل هذه المسائل بيكون فيها خلاف قوي جدا، لما يكون خلاف فيها دين أصلين. الشيخ الوثمين رحمه الله بيتكلم في مسألة الطلاق في الحيض يقع ولا لا يقع، قد مشكلة لأن الخلاف فيها دين أصلين، لا أعلم كيف أرجح أو أغلب أصل على أصل. الأصل في الأبضاع الحرمة، فأنا الآن إذا قلت أن الطلاق واقع يبقى أنا إيه؟ أبحت فرجها لآخر اللي هيتجوزها بعد ده، وإذا قلت أن الطلاق غير واقع يبقى أنا أبحت لهذا الرجل أن يعاشرها وقد تكون محرمة عليه، يبقى أعمل إيه؟ فمثل هذه المسائل فيها خلاف قوي أنت تعمل بما تعتقد ولا تحكم على غيرك بموجب ما تعتقد. أنت بتعتقد الوجوب فما تقولش عليه آثم إن لم يقع، بتعتقد الحرمة ما تقولش عليه آثم إن فعل، لأن بننظر هو بيعتقد إيه، بيعتقد الاستحباب، يبقى هنا ثمرة الحكم عنده إن الترك لا مؤاخذة فيه، إذا ما تأخذوش أنت بإيه بموجب ما تعتقد. نعم. طيب ايه المشكلة فيها؟ مثلا في واحد يقول ان هي واجبة الصلاة تدخل الى الامام عن ذلك صلاته هو. نعم صلاته هو مأمون. لا صلاته هو اللي تبطل، الذي يعتقد وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام لو ما قرأها شيء او لم تتوفر له الفرصة لقراءتها يبقى يقول الركعة دي لم تحسن. انما واحد تاني بيعتقد وبيدين بان قراءة الامام له قراءة، يقول انت ما صليتش الا ثلاث ركعات بس علشان انت ما قرأتش الفاتحة في الركعة الاولى. ليه؟ لانه بيعامل بموجب ما يعتقد وانت تعامل بموجب ما تعتقد، وده شأن مسائل الخلاف كلها. الخلاف هو السائغ الذي لا يصاب نصا شرعيا ولا اجماعا هو معلومة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نشوف يقول هل يعد الاسفلت من عموم الارض وهل يجوز التيمم منه والبلاط القشاني والسيراميك ونحو ذلك؟ لا، الاسفلت البلاط السيراميك الحاجات دي الحكم على شيء فرع عن تصوره، وانا بحكم على الشيء باعتبار صفته الحالية. لما تقول قشاني هل الناس تقول القشاني من الارض؟ الاسفلت من الارض اللهم الا ان يكون بيعلوه طبقة من التراب، فهيكون المعتبر عندنا الطبقة اللي بتعلو الاسفلت او الاشانة او السيراميك وهي الايه؟ وهي التراب. والا فقد وثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم من ايه؟ على جدار. فهذا الجدار حتى عند الشافعية الذين يقولون بوجوب التيمم بتراب في غبار بيقولوا ان ايه؟ الغالب ان الجدار بيأتي عليه الاتربة، وبالتالي هو لما تيمم على الجدار تيمم على جدار عليه أتربة أو غبار. فهنا نفس الكلام بنقول الأسفلت إذا جاء عليه غبار وكذلك السيراميك أو العشان وتيمم عليهما أو عليها فلا بأس بذلك. والتراب الفراش يعني كل ما كان سطحه عليه تراب له غبار.